بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من شرح القصيدة النونية. ما دام دائما فإنه يقتضي أن يكون فاعلا لم يزل فعالا في الماضي كما لا يزال فعالا في المستقبل. أولا ستسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان، أولا ستسمع هذا الاستفهام التقرير؟ الجواب نعم ولا بلى؟ بلى نسمع. كل واحد من التوحيد يقول يا دائم المعروف والسلطان، والدوام يقتضي التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، وإلا لم يكن دائما. وقديم الإحسان الكثير ودائم الجود وقديم الإحسان الكثير ودائم الجود العظيم وصاحب الغفران، كل هذا نسمع من المسلمين، وكله يقتضي أن الله لم يزل ولا يزال فعالا محسنا من غير إنكار عليهم فطر، من غير إنكار عليهم يعني لا أحد ينكر عليهم فطرة فطروا عليه، ويجوز أن تقول فطرة فطروا عليه. فعل الأول تكون فطرة مصدر مفعول مطلق لفطروا، وعلى الثاني تكون خبر لمجرد محذوف، والتقدير هي فطرة. لا تواصل ثاني يعني لا أحد وصاهم، يعني ليس بعضهم يوصي بعضا ويقول قل يا دائم المعروف قل يا دائم السلطان، بل هي أمر فطر. أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله؟ أفذاك ذو حد ثاني؟ أجواب بلى، فعل الرب تابع لكماله، وإذا كان تابع كماله فهل كماله حادث؟ لا، الفعل فعال أكمل ممن لا يفعل. وإذا كان كمال الله تعالى لازما له أزلا وأبدا لازم أن يكون فعله إيش؟ لازما له أزلا وأبدا، فالله لم يزل ولا يزال فعالا. طيب، قال وكماله سبب الفعال وخلقه أفعاله سبب أفعالهم سبب الكمال الثاني، وكماله سبب الفعال، يعني أنه لما كان كاملا كان كماله سببا لفعله. ومن المعلوم أن المسبب لا يتأخر عن السبب، فالكمال لازم أبدا، الفعل إذن لازم أبدا. وخلقه أفعالهم يعني خلق أفعال العباد سبب الكمال الثاني. فالتبالغ يعني مثلا الله تعالى لم يزل خالقا فاعلا، فإذا خلق الشيء صار هذا كمالا ثانيا تبين به الكمال الأول، لأنه لا يظهر لنا كمال الله عز وجل إلا بالمخلوقات. فهذه المخلوقات إذا رأيناها كاملة وهي من أثر فعله فهذا كمال ثان غير الكمال الأول الذي هو وصفه الدائم. أو ما فعال الرب عين كماله أفذاك ممتنع على المنان؟ الجواب لا، ليس بممتنع، فإذا كان فعل الله هو عين كماله فهو لم يزل كاملا أزلا إلى أن صار. أفذاك ممتنع على المنان أزلا إلى أن صار فيما لم يزل متمكنا والفعل ذو إمكان. وهذا رأي من؟ رأي الكرامية، يقولون إن الله كان في الأزل لا يتمكن من الفعل ثم صار متمكنا. لماذا؟ لأنهم يخشون إذا قالوا بأنه لم يزل فاعلا أن يلزموا بتسلسل الحوادث في الماضي، وأن هذا يقتضي أن هذا الكون لا خالق له، وهذا خطأ. لأن نقول حتى لو قلنا بقدم الفعل فإن المفعول يكون بعد الفاعل أو معه، بعده قطعا. يعني لو قلنا بأن المخلوقات لم تزل فيما مضى، لكن نحن لا نعلم إلا السماوات والأرض، فإنه لا يلزم أن تكون قديمة قدم الله، لأنه من المعلوم أن الفعل لا يكون إلا بعد الفاعل، والمفعول لا يكون إلا بعد الفعل، فكيف تقولون إن هذا ممتنع؟ قال يقول تالله قد ظلت عقول القوم من كرمية إذ قالوا بهذا القول، يعني أنه كان بالأول ممتنعا الفعل ثم صار ممكنا بهذا القول ذي البطلان، ماذا الذي أظهره متجسدا حتى تمكن؟ يعني ما السبب أنه كان ممتنعا ثم صار ممكنا؟ ماذا الذي أظهره متجددا حتى تمثل؟ فانطقوا ببيانه، والرب ليس معطلا عن فعله، بل كل يوم ربنا في شأن. أظن هذا كله واضح، يعني أن الله لو قلنا بأنه في الأزل لم يكن قادرا على الفعل ثم كان قادرا، لازم أن يكون في الأول معطلا عن الفعل. والأمر والتكوين وصف كماله، ما تقدر ووجوده سيانه. الأمر والتكوين ذكرهم الله في قوله ألا له الخلق والأمر، التكوين الخلق والأمر هو الأمر، فالله له الأمر وله التكوين، وهذان وصفان لكماله. ولهذا قال وصف كماله ما تقدر ووجوده سيانه. أيهما أكمل؟ وجوده لا شك. وتخلف التأثير بعد تمام موجبه محال، ليس في الإمكان. يعني هو يرد عليهم، يقول إذا قلتم إن الله تعالى لا مفعول له في الأزل ثم صار له مفعول، إن قلتم إن الله قادر ثم تخلف المقدور فهذا مستحيل، لأن تخلف التأثير بعد تمام موجبه مستحيل. إذا وجد الموجب لا بد أن يوجد الموجب ولا يتخلف. فإذا كان الله قادرا فاعلا فلماذا لا يكون المفعول أزليا كما كان فعله أزليا؟ لكن معنى ذلك لو قلنا بأنه أزلي لا يلزم أن يكون مساويا للفاعل، لأن الفعل بعد الفاعل والمفعول بعد الفعل. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويليه ما وصفان، العلم مع وصف الحياة. فهذه أربع: الحياة والعلم والمشيئة والقدرة، أوصاف ذات الخالق المنان، وبها تمام الفعل ليس بدونها، فعل يتم بواضح البرهان. صحيح، لا يمكن أن يتم فعل الفاعل إلا بهذه الأوصاف الأربعة، وهي الحياة والعلم والمشيئة والقدرة. فالميت ما يفعل، صح؟ والجاهل ما يفعل. لو جاءنا إنسان قال أنا أبي أصلح لكم مسجل الآن، أصنع لكم مسجل، وهو جاهل ما درى ولا جرب، هل يمكن أن ينتج؟ لماذا؟ لجهله. فالإرادة وهي المشيئة. أيضا لو كان إنسان حيا عالما قديرا لكن لم يشأ أن يصنع هذا المسجل، هل يمكن أن يوجد؟ ها؟ لا. طيب، إنسان حي عليم شائع لكنه لا يقدر، أشل، يعني هذا الرجل كان درس وتعلم كيف يصنع وأراد أن يصنع لكنه أشل ما يقدر، هل يمكن أن يوجد المصنوع؟ لا يوجد. فإذا تمت هذه الألطاف والأرضاء، الحياة والعلم والمشيئة والقدرة، فلا بد أن يوجد المفعول. هل الله عز وجل فقد الحياة في يوم من الأيام؟ فقد العلم، المشيئة، القدرة؟ أبدا. فإذا كانت هذه الأوصاف تامة في حق الله، فلماذا لا يوجد المفعول؟ لا بد أن يوجد. ولهذا قال: وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان، فلأي شيء، إذا كان قد تمت أسباب الفعل، فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان، ما كان ممتنعا عليه الفعل، بل ما زال فعل الله ذا إمكان. والخلاصة الأبيات هذه أنه أقام الدليل على الحرمية بأن الله لم يزل حيا، لم يزل عالما، لم يزل قادرا، لم يزل شائعا. فإذا تمت هذه الأمور الأربعة فلا بد من وجود المقدور عليه، لا بد من وجود لأي شيء يتخلف. كيف نقول الموجب تام سابق ثم لا يوجد الموجب؟ هذا شيء غير ممكن. كل هذه الأبيات لتقرير هذه القاعدة، أنه متى تمت شروط الفعل وجب وجود الفعل. والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة في رضا الشيطان، ونا عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان، فأبان أن العقل والتكليم من فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك مفقودان، وإذا هما فقدا فما مسلوب بإله حق وهو ذو بطلان. والله فهو إله حق دائما أفعن هدى الوصفان مسلوبان، أزلا وليس لفقدها في أزلا وليس لفقدها من غاية هذا المحال وأعظم البطل. هذا أزلا وليس لفقدها من غاية هذا المحال وأعظم البطلان. في هذا يقول مالك رحمه الله ان الله عاب المشركين لانهم عبدوا الحجاره في رضا الشيطان، ونهى عليهم كونها ليست بخالقه، يعني انها لا تخلق، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ليست بخالقه وليست ذات نطق بيان، يعني انها لا تتكلم، كما قال إبراهيم: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك مفقودان، وإذا هما فقدا فما مسلوبها بإله حق وهو ذو بطلان. إذا فقد من المعبود فليس بإله حق، إذن هي ليست بخالقة فلا تفعل، وليست بناطقة فلا تتكلم. فإذا فقدت التكليم والخلق من المعبود فليس بإله حق. والله فهو إله حق دائما أفعنه للوصفان مسلوبان؟ الجواب لا، بل لم يزل فعالا ولم يزل متكلما. ولهذا قال: أزلا أفعنه ذا الوصفان مسلوبان أزلا، وليس لفقدها من غاية هذا المحال وأعظم البطلان. نعم نعم معنى أفيكون هذا الوصفان مسلوبا عنه أزلا كما قالت الكرامية، لأن الكرامية يكون في الأزل ليس بمتكلم وليس بفاعل، ثم حدث له ذلك. وإذا قلنا بهذا فإلى متى كان لا يتكلم ولا يفعل؟ ولهذا قال وليس في فقدها من غاية. إلى أي زمن لم يكن يتكلم ولم يكن يفعل، ثم صار يتكلم ويفعل؟ هنا إن كان رب العرش حقا لم يزل أبدا إله الحق ذا سلطان، فكذاك أيضا لم يزل متكلما بل فاعلا ما شاء ذا إحسان. والله ما في العقل ما يقضي لذا بالرد والإبطال والنكران، بل ليس في المعقول غير ثبوتي للخالق الأزلي بالإحسان. هذا وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه في الأكوان. والله سابق كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان. والله كان وليس شيء غيره، سبحانه جل العظيم الشان. لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليونان، بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفاني. هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان. وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان. وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان. لكنه الأزلي ليس بمحدث، ما كان مدوما ولا هو فاني. وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان. أن يكون المسلمون وش أن يكون المسلمون وشيعة اليونان صلح قط في الإيمان. وش وصلت إلى؟ وصلت إلى وشواهد الأحداث ظاهرة هذا العالم المخصوص بالبرهان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح الأبيات التي كمل بها المؤلف رحمه الله أقوال الناس في أفعال في الأفعال بل في المفعولات. قال هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالقها. نعم، لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليونان، وهو أرسطو، لأن أرسطو هو المعلم الأول للفلسفة اليونانية. يقول بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بثاني. هذا العالم المشهود الذي هو السماوات والأرض والأفلاك والأرواح وهي عالم خفي، يقول إنه دائم أزلا وليس بثاني، إذن فهو دائم أزلا وأبدا، وهذا الوصف لا يصح إلا لله وحده. فهم يقولون عن الفلاسفة، يقولون هذا العالم لا ليس له أول وليس له آخر، يبقى ولا يفنى أبدا، وهو أزلي فيما سبق لم يسبقه عدم. يقول هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان. إذن الفلاسفة يقولون هذا الكون المشهود، الكون المشهود ما هو؟ السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، كل المشهود، والأرواح وهي عالم غير مشهود، كل هذا أزلي أبدي. من أين يؤخذ الأزلي؟ من قوله في أزل، لدوام هذا العالم في أزل، وهو أيضا أبدي لقوله وليس بثاني. هذه الإشارة إلى القول بدوام العالم المشهود أزلا وأبدا، مقالات الملاحدة الأولى، يعني الذين، الأولى جمع الذي، كما قال ابن مالك في ألفيته جمع الذي الأولى الذين. هذه مقالات الملاحدة الأولى، يعني الذين كفروا بخالق هذه الأكوان، لأن عندهم أن الكون أزلي أبدي. وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين، مصانعا لهم يعني متقربا إليه، لأن ابن سينا يدعي أنه مسلم، وإذا كان مسلما بدعواه فإنه لن يأتي بقول يناقض ما عليه المسلمون، فأتى بقول صنعوا فيه، فقال بالإمكان، يعني بإمكان حدوث هذا العالم، وأن العالم يمكن أن يكون حادث. والفلاسفة الذين قبل أرسطو وأتباعه يقولون إن العالم إيش؟ أزلي، لا يمكن أن يكون حادثا. أما ابن سينا فأتى فقال بالإمكان، لكنه الأزلي ليس بمحدث، ما كان معدوما ولا هو فان. ليش السلام؟ يقول إنه ممكن أن يكون حادث لكنه أزلي. فما الفرق بينه وبين الفلاسفة؟ الفلاسفة يقول يمتنع أن يكون حادث، وهو يقول يمكن لكن ليس بحادث. فالفرق بينهم وبينهم أنه يقول يمكن أن يكون حادثا، وهم يقولون لا يمكن. المسلمون ماذا يقولون؟ يقولون يجب أن يكون حادثا، يجب أن يكون حادثا، لأن كل ما سوى الله فهو حادث بعد أن كان عدما. فصار هذا الرجل كالمنافقين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هو الذي قال بقول الفلاسفة بأن كونه حادثا ممكن، ولا بقول المسلمين بأن كونه حادثا إيش واجب، بل قال يمكن، لكن مع ذلك هو أزلي ليس بمحدث. ما كان معدوما هذا التسلسل في الأول، ولا هو ثاني التسلسل في المستقبل. وأتى بخلف بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان، أتى بصلح بين إيش؟ بين المسلمين الذين قالوا بوجوب حدوث العالم، وبين الفلاسفة الذين قالوا باستحالة وجود، باستحالة حدوث العالم، وأن العالم أزلي. فنبي نجمع بينكم، نقول إيش؟ يمكن أن يكون حادثا ولكن ليس بحادث، يمكن لأجل يدفع قول من؟ الفلاسفة، وليس بحادث يدفع قول المسلمين. طيب يقول هو إنه ممكن ليدفع قول من؟ الفلاسفة. يقول ليس بموت، ويقول إنه أزلي ليدفع قول المسلمين، فيقول نصلح بينكم، نقول الأمر أزلي لأجل موافق الفلاسفة، ونقول إنه ممكن ليس بواجب الحدوث، ليس بواجب الأزلية ليوافق من؟ المسلمين. لكن ابن القيم يقول أتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان، ما بينهم حرب صائمة بين المسلمين وبين الفلاسفة، كيف يقول هذا الإجماع بينكم؟ أما يقول المسلمون وشيعة اليونان صلحا، هل يمكن أن يكون المسلمون الذين يؤمنون بالله وأنه خالق الأكوان، هل يمكن أن يصطلحوا مع اليونان الذين يقولون إن هذه الأكوان أزلية أبدية ولا موجد لها؟ لا يمكن. ولهذا قال والقبط أما يكون قبط في الإيمان كذا؟ نعم. أما يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قبط في الإيمان، لا يمكن أن يصطلحوا في الإيمان، بينهما فرق عظيم. ثم قال والسيف بين الأنبياء وبينهم والحرب بينهما فحرب عوان، يعني حرب ثائرة دائمة، فهل يمكن الصلح؟ لا. قال وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لسانه. الطوسي من هو؟ الخوجة نصير الدين الطوسي الذي استوزره من هولاه خان ملك التتر، هذا هو المسمى عندهم بنصير الدين. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يسميانه نصير الكفر، نصير الكفر، وصدق هو نصير الكفر كما سمعتم في درس الليلة الماضية ما حصل منه على المسلمين مع من وازره وهو ابن العلقم. نعم. يقول وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لسانه، يعني أتى بسلاحين، الصارم وهو السيف واللسان وهو القول بما عنده من الوشاية حتى قضى على المسلمين في بغداد، وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أسره وقواعد البنيان، عمر المدارس للفلاسفة الأولى، كفروا بدين الله والقرآن. هذا الرجل الخبيث عمر المدارس، لكن لمن؟ للفلاسفة، يدرس فيها علم الفلسفة الذي هو صد عن سبيل الله، كما يوجد الآن في بلاد المسلمين من أدخل على منهج المسلمين وثقافتهم فلسفة الغرب وشطحات الغرب وفساد الغرب، حتى أضعفت المواد الشرعية من أجل إقحام هذه المعلومات التي تدمر الأديان والأخلاق، بل فقدت العلوم الشرعية من بعض البلاد الإسلامية فلم تكن في مناهجهم. والله أعلم، ربما لو حصل لهؤلاء الذين أقحموا هذه العلوم في المناهج والمدارس لو حصل أن يقضوا على المواد الدينية في البلاد التي فيها المواد الدينية لقضوا عليها، لكنهم يخشون من فقدة العام فأبقوا شيئا من المناهج الدينية وأضعفوها، ثم أحلوا محلها هذه المقررات التي فيها الكفر الصريح في بعضها، كفر صريح. دعونا من المقررات التي تدعو إلى التحلل من الأخلاق وإلى صور بعض النساء العاريات أو بعض الرجال اللي شبه عراس، لكن فيها أفكار مدمرة أفسدت العالم. فهذا الحقيقة أنه امتداد لما سبق. هذا الرجل الذي يسمى نصير الدين يقول إنه عمر المدارس للفلاسفة، الذين كفروا بدين الله والقرآن وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أضغان. الأوقاف أوقاف المسلمين التي وقفت على المدارس الدينية التي فيها علم الحديث والفقه والنحو، أخذ هذه الأوقاف وصرفها إلى المدارس التي يدرس فيها علم الفلسفة، وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان، أراد أن يجعل هذا الكتاب كتاب الإشارات لابن سينا يجعله محل القرآن وينقل القرآن. ومعلوم أن الطغاة يريدون هذا، يقول وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت لدى اليونان. النواميس يعني النظم، وتسمى في عرفنا الحاضر بالقوانين، يعني أراد أن يرفع الشريعة ويحل محلها القانون. وهذا واقع من أمثاله في عصرنا، كثير من البلاد الإسلامية التي ينادى فيها بالأذان وترسم في قانونها أنها دولة إسلامية حلت فيها القوانين الوضعية محل الأحكام الشرعية، رفعت الأحكام الشرعية منها وحلت القوانين. فنسأل الله أن ينجي المسلمين من هؤلاء وأمثالهم. يقول لكنه علم اللعين بأن هذا ليس في المقدور والإمكان إلا إذا قتل الخليفة. علم اللعين يعني نصير الدين الطوسي، ووصفه باللعين يعني لأنه ملعون حقيقة، لأن فعله هذا فعل الشياطين. وكلمة اللعين يحتمل أن تكون دعاء أو خبرا، فإن كان دعاء فقد استحق اللعنة لأنه مات على الكفر، وإن كان خبرا فهو أهل لذلك. إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان فسعى لذلك. سعى لإيش؟ قتل الخليفة والقضاة والفقهاء. وسمعتم في الدرس الماضي ما حصل من أنه أشار بأن يتقدم هو ابن علقمي، أن يتقدم الخليفة ومعه القضاة والأشراف والأعيان، وأنه لما أقبل على الملك هلاكو فصل بين الملك بين الخليفة وبين هؤلاء القضاة والأشراف وقضى عليهم، ثم فاوض الملك ثم رجع، ثم حصلت النهاية في الجولة الثانية. قال فسعى لذلك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن. الله ساعد المقدور، قد مقدور الله عز وجل الذي هو حكمة الرحمن، والله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، يعني قد تقع المكاره والمصائب العظيمة لكن الذي قدرها هو الله، والله عز وجل لا يقدر شيئا إلا لحكمة. قال فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن، لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان. نعم، أشار أن يوضع السيف في أهل الإيمان، وأما أهل صنائع الدنيا مثل أصحاب الحرف، ومثل ما سبق أنه أبقى اليهود والنصارى ومن والرافضة، نعم، وبعض التجار، أهل صنائع الدنيا والحرف أبقاهم، اليهود والنصارى والرافضة أبقاهم، لأن هؤلاء لا ضرر منهم، لأنهم لا يمكن أن يقوموا ضد عدو الإسلام أبدا، فلذلك أبقاهم. فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان، ألف ألف مليون، يعني قتل ألف ألف، هذا واحد. وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان كم تكون؟ لمن 100,000 يعني مليونين إلا 200,000 كلهم قتلوا في بلد واحد وفي هجوم واحد، مع أن البشر في ذلك الوقت أقل من البشر في هذا الوقت. يعني يمكن أن يكون هذا العدد يمثل النصف أو أكثر من أهل بغداد، كلهم قتلوا نسأل الله العافية. حتى بكى الإسلام أعداؤه، ترى عندكم بالهمزة أعداؤه بالهاء، نعم، حتى بكى الإسلام أعداؤه يعني أعداء الإسلام اليهود كلا المجوس وعابد الصلبان، يعني أن أعداء الإسلام بكوا عليه من شدة ما وقع به، وأمر يحزن له الأعداء فادح ما بعده فداحه. أعداء الإسلام صاروا يبكون الإسلام وأهله، كلا المجوس وعابد الصلبان يعني النصارى، فشف اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن وبوده، شف النفس نفس يعني نفسه من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن وبوده، لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان لأقر أعينهم وأوفى نذره، أو أن نرى متمزق اللحمان. يعني هو يود أنه كان في أحد مع أبي سفيان مع المشركين، ومن حربه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لأقر أعينهم وأوفى نذره، أو أن يرى متمزق اللحمان، يعني أنه تمنى أن يكون في أحد حتى يقر عينه ويشفي صدره بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يتمزق لحمه دونه. نسأل الله العافية، اللهم عافية. نعم. وشواهد الأحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان، وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل الناس والرحمن. لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، إذ كان عن رب العلا مستغنيا فيكون حينئذ لنا ربان. والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل ثاني؟ لو كان ذاك تنافيا وتساق لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإذا هما عدمان ممتنعان. والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان. ولذلك اقترنا جميعا في صفات الله فانظر ذاك بالقرآن. فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان. أدلة وحدانية الله عز وجل وأنه سابق على كل موجود. فقال شواهد الأحداث قاهر ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان، يعني ظاهرة بالدليل القاطع على أن هذا العالم مخلوق. وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل أي كل الموجودات ما سوى الرحمن، ويجوز بحدوث كل ما سوى الرحمن في الإضافة. كيف ذلك؟ بيّن، قال لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني. نعم، لو كان مع الله أحد قديم لكان ربا ثانيا، لأنه يسمى عندنا قديما الرب وهذا الرب القديم الثاني، والقديم عند الفلاسفة وفي اصطلاح المتكلمين هو ما ليس له أول، وليس هو القديم في اللغة العربية. القديم في اللغة العربية ما سبق غيره ولو كان مسبوقا، والقديم عند الفلاسفة والمتكلمين هو ما ليس له أول. فمثلا الشيء العتيق يسمى في اللغة قديما كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، عند الفلاسفة لا، لأنه حادث. فالقديم عندهم هو الأزلي الذي ليس له أول. فيقول ابن القيم لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، يعني يكون لا ربا إذا كان كل منهما قديما. والرب باستقلال نعم إذ كان عن رب العلا مستغنيا فيكون حينئذ لنا ربان. لأنه إذا قدر شيئان قديما كان كل واحد منهما مستغنيا عن الآخر، ولا لا؟ لأن هذا قديم لا يحتاج إلى محدث، والثاني قديم لا يحتاج إلى محدث. فحينئذ يكون لنا ربان كل منهما قديم مستغن عن الآخر. انتبهوا يا جماعة، لو كان إذ كان عن رب العلا مستغنيا فيكون حينئذ لنا ربان. والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل اثنان؟ الجواب لا، الرب لا بد أن يكون مستقلا واحدا، لا يمكن أن يكون ربا. ودليل ذلك ما يعرف عند العلماء بدليل السمان، مثاله قال لو كان ذاك، يعني لو كان هناك اثنان تنافيا وتساقطا، صح؟ لو كان هناك ربان تنافيا يعني تعاكس وتساقطا فإذا هما عدمان ممتنعان. طيب كيف ذلك؟ لو كان هناك اثنان مستقلان ربان لانفرد كل واحد نعم بمملكته ومخلوقاته، وحينئذ لا بد أن يقع النزاع بينهم، فإما أن يعجز كل منهما عن الآخر، وإما أن يغلب أحدهما الآخر. فإن عجز كل واحد منهما عن الآخر تساقط وصار كل منهما لا يصلح أن يكون ربا، لأن الرب لا بد أن يكون قاهرا غالبا. وإن غلب أحدهما الآخر صار هو الرب والثاني ليس برب. فالحاصل أنه لو كان للخالق للعالم خالقان للزم أحد أمرين، إما انتفاء الربوبية عنهما جميعا وإما ثبوتها لأحدهما، أما أن تثبت لهما جميعا فهذا محال. وإلى هذا يشير قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فإذا على بعضهم على بعض فالعالم هو الرب. وهذا هو الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله، لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإذا هما عدمان ممتنعان، بقى واحد احتمال واحد وهو أن يغلب أحدهما الآخر، فإذا غلب أحدهم الآخر فهو الرب. قال والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان، القهر والوحدانية كل واحد منهما يشهد على انفراد الله تعالى بذلك. فالقهار الذي يقهر كل شيء يدل على أنه لا يساويه شيء، انتبه، القهار الذي يقهر كل شيء يدل على أنه لا يساويه شيء، لأنه لو سواه شيء لم يكن قهارا على الإطلاق، لأن من لا يقهر كل شيء بل يقهر أحيانا لا يوصف بأنه القهار على الإطلاق. طيب، الواحد أيضا القاهر يشهد له، فإذا كان الله قاهرا لكل شيء لازم أن يكون متوحدا في ملكه، ونحن نرى الكون الآن أنه مقهور برب. أي واحد في الدنيا من أولها إلى آخره هل يمكنه أن يخرج عن تقدير الله وقضائه؟ إذن هو مقهور، هو مقهور على كل حال، فلا يصلح شيء من المخلوقات ربا. ولهذا يقول القهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه، هما عدلان أو عدلان، هما عدلان يعني متعادلان، هما عدلان أي في شهادتهما مأقول من العدالة. ولذلك استرق اقترنا جميعا في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن، اقترنا يعني الوحدانية والقهر في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن، فالواحد القهار، جاءت هذه في القرآن، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبرز الله الواحد القهار، فالواحد قهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان. الخلاصة الآن، خلاصة هذا الباب كله، أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، لم يزل ولا يزال فعالا، وهذا يستلزم التسلسل في الماضي كما يستلزم التسلسل في المستقبل. أما التسلسل في المستقبل فقد دل عليه القرآن والسنة دلالة صريحة، كل نص فيه أبدية النار وأبدية الجنة فهو دليل على إيش؟ التسلسل في المستقبل، يعني أنه لا نهاية له، لا نهاية للجنة ونعيمها ولا نهاية للنار وجحيمها، وهذا في القرآن. التسلسل في الماضي اشتبه على كثير من علماء السنة فقالوا لا يمكن التسلسل في الماضي، لأننا لو قلنا بجواز التسلسل في الماضي، لو قلنا بذلك لازم أن تكون المخلوقات أزلية، أزلية مقارنة للخالق، ومعلوم أن هذا مستحيل، ومن قال إن المخلوقات مقارنة للخالق وأزلية بأزليته كان كافرا مشركا. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا نحن نقول بالإمكان، بل بوجوب أن الله لم يزل ولا يزال فعال، ولكن من المعقول الذي يدركه كل عاقل أن المفعول نتيجة الفعل وأن الفعل صفة الفاعل، إذن فالفاعل متقدم ولا لا؟ متقدم. حتى لو قلنا بأزلية الحوادث فإن ذلك لا يلزم أن تكون مقارنة للواحد القهار مقارنة لله، لأن الله فاعل ثم فعل ثم مفعول، إذن فالحوادث الحوادث مقارن لله في الوجود ولا لا؟ غير مقارن. فهذا المحذور الذي فررتم منه ليس بلازم، لكن لو قلنا إن الله تعالى معطل عن الفعل أزلا ثم فعل فهذا تحكم، تحكم من وجهين. الوجه الأول أنه في الوقت الذي يكون معطلا في الفعل يكون ناقصا، حطوا بالكم لهذا، الوقت الذي يكون معطلا في الفعل يكون ناقصا. فإن قالوا لا نقص لأن الفعل يتبع الحكمة، فإذا اقتضت الحكمة أن لا يفعل فلم يفعل صار ذلك كمالا أو نقصا كمالا. فنقول نعم أنتم إذا سلمتم هذا وقلتم بجواز التسلسل لعذرناه، لكن أنتم تقولون بامتناع التسلسل فيكون الفعل في الأول إيش ممتنعا، ممتنعا ليس متأخرا لحكمة، يكون ممتنعا. فنقول ما الذي جعله ممتنعا على الله ثم صار ممتنعا؟ وإلى متى كان ممتنعا؟ ألف سنة، ألفين سنة، آلاف السنين ثم صار ممتنعا؟ من يقول؟ إن قلتم صار ألف سنة ثم صار حادثا قلنا أين الدليل؟ إن قلتم عشر سنوات ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل؟ إن قلتم سنة ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل؟ إن قلتم يوما ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل؟ إذن قولوا بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا وأن تسلسل الحوادث في الماضي ممكن، بل هو من مقتضى كماله، وحينئذ لا يمكن أن تقولوا خطأ أو زللا، لأننا نقول بذلك نحن. ولكننا نحن وأن نعلم أن المفعول إيش يقع بعد الفعل، وأن الفعل وصف الفاعل فلا بد أن يكون موصوف متقدما، وبس. وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه، مع أنه لما برز الشيخ الإسلام رحمه الله في تقريره ثارت عليه الدنيا، ثارت عليه الدنيا وقالوا هذا مشرك أشرك بالله جعل مع الله إلها ثانيا، وقامت عليه الدنيا وقد قيل فيه قصائد في ذكرها ذكرت في الطبعة الأولى من منهاج أهل السنة والجماعة، قصيدة طويلة فيها الرد على شيخ الإسلام في هذا الرأي، وفيها قصيدة أخرى معارضة لها مناقضة لها. لكن على كل حال يعني إذا لم ندخل في هذه المعنى فإن فطرنا تقتضي أن الله لم يزل ولا يزال فعالا، هذا واحد. عقولنا أيضا تقتضي بأننا لو قلنا بأزلية الحوادث فليست مقارنة لمن للمحدث وهو الله عز وجل، ليست مقارنة، بل لا بد أن تكون بعده، لا بد أن تكون بعده. وحينئذ ننفصل عن القول بأننا إذا قلنا بأزلية الحوادث أثبتنا مع الله غيره، أثبتنا ربين. وبعد أيضا بعد هذا كله البحث في هذا يعتبر من فضول العلم، إلا إذا خشى الإنسان على نفسه أن يعتقد في الله نقصا فيجب عليه أن يحقق، لأن الإنسان اللي ما طرأت على باله ما تشكر عليه، اللي ما طرأت على باله. لكن الذي يقرأ بحث العلماء ثم يخشى إذا لم يقل بالقول حصل في قلبه شيء من تنقص الخالق، حينئذ يجب أن يبحث ويحقق، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ترجمة ابن سينا. قال الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه على قصيدة الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في الجزء الأول في صفحة رقم 244 نقلا من تاريخ ابن خلقان وغيره، وهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، وهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري، والده من بلخ وهو في أفغانستان، وسكن بخارى أيام الأمير نوح، ثم تزوج امرأة بقرية أخشنة، وبها ولد أبو علي المذكور الملقب بالرئيس، وختم القرآن وهو ابن عشر سنين، وقرأ الحكمة على أبي عبد الله النافلي، وحل إقليدوس والمجسي والتب وهو ابن ثمان عشرة سنة، ثم انتقل من بخارى إلى جرجان وغيرها، ثم اتصل بخدمة مجد الدولة ابن أبوية الري، ثم قدم قابوس بن شكمير، ثم قصد علاء دولة ابن قاقوية بأصفهان وتقدم عنده، ثم مرض بالصرع والقلنج وترك الحمية ومضى إلى وترك حمية السرعة السرعة والقلنج. نعم مرض وترك الحمية ومضى إلى همذان مريضا، ومات بسنة 428 وعمره 51 سنة. قال ابن خلكان: ثم إن ابن سينا لما أيت خليكان ثم إن ابن سينا لما أيس من العافية على ما قيل ترك المداوات واغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم على من عرفه وجعل يخدم في كل ثلاثة أيام ختمة. مات بهمذان يوم الجمعة من شهر رمضان، وقيل مات في السجن، وولادته سنة 370، والله أعلم. وله 100 مصنف، منها كتاب الشفاء في الحكمة والإشارات وفي الطب والقانون وغيره، وله شعر ومنه قصيدة الشهيرة في الغور، والله أعلم. هذا إذا صح الخبر أنه تاب ورجع إلى الله فهذا خير، هذا خير. وقد يقول قائل: إذا كان كذلك فلماذا لم يكتب بتوبته؟ فنقول: ربما إنه تاب في زمن متأخر فأدركه الأجل قبل أن يكتب. على كل حال نسأل الله إذا كان مؤمنا مات على إيمان أن يغفر له. نعم. هذه مثلا ما مصنف طويلة، لا إنما إذا كان يعرف إذا كان إنما من يعني لو أنه إذا كان الرجل صاحب مبدأ أو فكر أو عقيدة تخالف هذا ينبغي أن يرفض. مثلا وقال تعلم الحكمة، يعني معناها أفلس. ها المؤرخ مؤرخ لا يقول تاب، كلمة تاب، كلمة تاب ورجاء. حنا نود اللي يتوب، اللي يتوب حق لنا من الذي لا يتوب. نعم، حنا نقول انصح، انصح، ما نقدر نقول الأصل بقى ما كان على ما كان. الأصل بقى ما كان على مكان، فإذا شكفنا في التوبة فالذنب محقق، نأخذ بالذنب، نحذر منها. في مسائل الطب التي يستفاد منها في كتبه ما نستفاد منها، فيها فائدة. نعم الإخوان يا هداية الله يودنا يحقق هداية الله عن توبته، هل تاب أم لا؟ هذا قال إيه، لا يقول ما نبي ينقل لنا من شرح إبراهيم بن عيسى، كلنا نقدر ينقل من ابن عيسى. نبي تحقق الآن هل صحت توبته أم لا؟ ما بشك في أفعاله وتحد من حملنا عليه. هذا الأخ عبد الرحمن يساعد الزيارة، إذا ردوا عليها الحروف كم من بعده؟ علمين علمين من بدر، وين بدر؟ يلا شندك علمين علمين من بدر، وين بدر؟ يلا شندك نبذبها حسنك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هو حبر هذه الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير. اسمه أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم بن عبد المناف. ترجمان القرآن. ترجمان على أن الله صلى الله عليه وسلم ورده ورده المكة في شعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين. صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهر. كم يكون عنده قبل الهجرة بثلاث سنين؟ يكون عند وفاة الرسول نحو 15 سنة. كذا؟ نعم. ولقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. وقال عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن بن عباس. فقالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أعلم من بقي بالسنة. وتوفي سنة 67 للهجرة. ولقد عاش 71 سنة رضي الله عنه وارضاه. طيب نعم. ايش؟ ايه هذه عارف لها تراجم. لا لا هذه ان شاء الله ما فيها شيء. ودنا لو ذكر بعض مناقبه. لا بس طيب. لا اتيت بالواجب. اقول اتيت بالواجب. من بعده؟ يلا ابو خالد. الظاهر انه سيكون نقل الانسان نقل الضرس ولا نقل الانسان. اقول نبي نعتمد القاعده نقل الضرس ولا نقل عليه. ها؟ ايه هنا احسن. عشان لان ثلاثه ومشكل بعد الباقي عند فهد ثم وش يفهم. اي سجل تعال هنا هذا مفتوح. ما في احد. ما في احد. نعم يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثنا عن الإمام ابن الخطيب الرازي. عن من؟ عن ابن الخطيب الرازي. طيب. أولا اسمه ونسبه هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين بن الحسن بن علي الملقب بفخر الدين والمكنى بأبي عبد الله الرازي المولد القبرستاني القرشي التيمي البكري. ثانيا مولده ولد الإمام الرازي في شهر رمضان من سنة 44 و500 على أصح القولين في تاريخ مولده. فقد بلغ رحمه الله في سنة 1600 من الهجرة 57. ما خالف الأخوان يقولون لي أرحم يقولون لا 61 من الهجرة 57 عاما. حيث قال في تفسيره لسورة يوسف وهو يتحدث عن التوكل على الله تعالى: فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه 57. ثالثا نشأته. نشأ الرازي في بيت علم فقد كان والده الإمام ضياء الدين عمر أحد كبار علماء الشافعية وكان خطيب الري وعالمها وله مؤلفات في الفقه والكلام من أهمها غاية المرام في علم الكلام ذكره ابن السبكي وقال إنه من أنفس كتب أهل السنة وأشدها تحقيقا. فالرازي أصولي. لا كان طلع خصطر وخذ تطلع عاد وضيقت شوي. على كل حال هذا يقول أفضل لأن بعض العلماء يرى أن أهل السنة ثلاث طوائف: الأشعرية والماتريدية والسلفية. وهذا مشهور عند المتأخرين، لكن هذا خطأ، فإن أهل السنة من تمسكوا بالسنة. وحينئذ نقول إما أن يكونوا السلفيين وإما أن يكونوا الأشعريين، ولا بد، لأن المذهبين مختلفان، وإذا اختلف المذهبان فأحدهما هو الصواب. فمن أحق أن يكون أن يوصف بأهل السنة؟ السلفيون لا شك. ولهذا القول الذي لا يتعين سواه أن نقول أهل السنة هم السلف وأتباعهم، والأشاعرة أهل السنة فيما لم يخالفوا فيه أهل السنة، أما ما خالفوا فيه أهل السنة فليسوا من أهل السنة. ونقول إنه من الممكن أن يتجزأ الوصف فيقال فلان من أهل السنة في كذا ومن أهل البدعة في كذا، كما نقول فلان مؤمن في كذا فاسق في كذا، مؤمن بإقامة الصلاة فاسق في حق اللحية مثلا. المهم أن أهل السنة هم السلف وأتباعهم، أما الأشاعرة والماتريدية فهم أهل سنة فيما وافقوا فيه السنة. نعم لا. نعم أنت يصبر ما خلص. نعم. فالرازي أصولي على طريق المتكلمين، على طريقة المتكلمين، وفقيه شافعي، وأصحابه يعرفون له قدره ويضعونه في مقدمة أهل التحقيق من الأصوليين. رابعا عصر الإمام الرازي. لقد عاش الإمام الرازي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري كله مع ست أو سبع سنوات من النصف الأول منه، هي سنوات طفولته، كما عاش السنين الستة الأولى من القرن السابع. هذا والله أعلم. أنا أقرأ. هلا ما يقرأ من القريب. ابدأ بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا بحث مختصر جدا عن أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني الحافظ صاحب التصانيف، وهو منسوب إلى دار بن مالك بن حنظلة بن زيد مناه بن تيم أحد بطون تميم الكبار، وهو صاحب التصانيف كان جزعا وفضلا في عين المتبعة قيما بالسنة ثقة حجة ثبتا، توفي في ذي الحجة سنة 80 و200 وقد نهى بالثمانين. ومن أهم كتبه الرد على الجهمية وهو مطبوع متداول، ترجم له في البداية والنهاية الجزء 11 صفحة 63 وتذكرة الكفار وشذرات الذهب. ولاية شو؟ ماش كم؟ وقد نهز الثمانية. مائتين فوق النهاية. ما هذا يعني قاربها يعني يمكن 203. قبل 200 أجل فوق 80. أجل فوق 80. نعم. أي الولادة والوفاة والعقيدة، المؤلفات أشهر مؤلفات. نعم عندك؟ عندي شيخ أبو منصور المزويلي. أي قال إنه من أصحاب الأحاديث اي عندك هو عندك بحثه؟ مثلا بحث في شرح ابي عيسى قال انه ليس بالمنصور انما هو صحابي ايه. طيب خل نخلص من علي السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو عبد الله بن صالح القحطاني، ابو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعاصري الاندلسي المالكي رحل الى المشرق فسمع بالشام من الخيثمة لسليمان وبمكة ابا سعيد بن الاعرابي وببغداد اسماعيل بن محمد القحطاني وسمع بالمغرب بكر بن حماد التاهرسي ومحمد بن رباح وقاسم بن أصلط وغيره، وبمصر جماعة من أصحاب يونس والمزني، وروى عنه أبو عبد الله الحاكم وقال اجتمعنا به بهمدان مات بنصارى سنة 383 وقيل سنة 78 وقال فيه أبو سعيد الأندلسي إنه كان من أفاضل الناس ومن ثقاتهم، وقال ابن جار انه كان فقيها حافظا جمع تاريخا لاهل الاندلس، وقال السمعاني فيه كان فقيها حافظا رحل في طلب العلم الى المشرق والمغرب رحمه الله. وما يقول قال مع ان من ترجم له لا يذكر هذه القصيده عن المؤمنين. سبحان الله مشهوره يقول مشهوره عن الله. طيب ما ذكر وفاته مراجع طيب الجزء الثاني والإعلام الجزء السابع قاسم ثالث الإنسان من قصائد الغير الكتاب، وقيل إن اسمه عبد الله بن محمد الأندلسي أبو محمد. خلص فيه ماشي والله انا ما شاف من الولاده ترى احيانا الولاده ما تضبط لانه ما يعرف الانسان اللي بعد ما يشتري ويكبر هل له ذكر عمره ما ذكر هذا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين. هذه ترجمه مسير الطوسي. من المصير الطوسي؟ ايه هو أبو جعفر هو عبد الله محمد بن محمد بن نصير الدين الطوسي، ويعرف المحقق والخواجة. مولده في طوس سنة خوشة. لا خوشة لا اللي عندنا خوشة بالألف من كبير ذكر من خوشة إيه لكن بالألف الخواجة غير الخوشة تأكد تأكد. مولده في طوس سنة 597 وفاته في بغداد سنة 672 من تلامذته. كم صار عمره؟ ولد سنة 597 هذا السن معنا وفاته 672 يعني 76 سنة 76 خمسة. من تلامذته جمال الدين ابن مقهر الحلمي وقطب الدين الشيرازي، من مؤلفاته ذكر ابن القيم مصارعة المصارعة، رد فيه على كتاب مصارعة ابن سينا للشيخ الثاني وفيه الكفر، وكذلك شرح إشارة ابن سينا. أعمال وزر وزير عمل وزيرا لهولاكو وصاحبه مواليه، وأمر لقة الخليفة وش ومواليه يعني ولا عمل وزيرا الهلاك وصاحبه ومواليه وصاحبه نعم. أمر بقتل الخليفة في بغداد أيام فوز تتار وزر لأبغى لما استقر على التتار. إيش أبغى وش اللي قبله قبله وزر لأبغى وزر بالراء وزر لأبغى لما استقر على التتار، عمل دور النصر بمدينة مراغة، وعمل دور الحكماء والفلاسفة والأطباء والنجمين. قال ابن قيم في إغاظة النهران شفى نفسه من أتباع الرسل وأهل دينه وعرضهم على السيف وقتل الفقهاء والمحدثين. نعم كان من أعوان المشركين الترك لما استولوا على البلاد أعلم كتب الإسلام من فقه وحديث وتفسير وغيرها. أعوذ بالله. عقيدته نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتب الكثير، خاصة في نقله عن كتاب شرح الإشارات. وقال ابن القيم نقل في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار الصفات، وقال إن القرآن الذي بين أيدينا قرآن العوام، وإشارات ابن سينا قرآن الخوارج، وتعلم السحر وعبد الأصنام. ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان الجزء الثاني 381. وقال أيضا بعد أن وقف على كتابه مصارعة المصارعة نصر فيه أن الله لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لم يفعل شيئا بقدرته واختياره، ولا يبحث ولا يبعث من في القبور. كذلك ذكروا في إغاثة اللهفان الجزء الثاني. قال ابن تيمية وكان منجما ساحرا. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان غير الصلاة وجعلها صلاتين وغير ذلك من العقائد. ذكر شيخ الإسلام أنه شيعي إمامي، وذكر غير من الصفات. قال أنه ملحد ورأسه من ملاحدة. ذكره أولا قال أنه سلك طريق ابن سينا، ذكره في الدرس في الجزء الثالث 161. وقال أنه رأس ملاحدة، ذكره في الدرس تعارض العقل والنقل الجزء الخامس 67. وقال أنه منجم، وقال شارك إشارة ابن سينا. إيش؟ شارك إشارة ابن سينا. وقال فيلسوفه ملحد من جنس ابن سينا، درس تعارض العقل والنقل 678. وكذلك في الدرق الجزء العاشر 59 وغاث اللهفان. وقال شيخ الإسلام تيمية عنه أنه من فقه الملاحدة الجزء العاشر 44 و 59. وقال من الجهمية المفاهة من فلسفة الملاحدة الجزء العاشر 59. وذكر من طريق ابن تيمية تكفيره في الفتاوى في الجزء الثاني 92 و 93. وقال نصير فقال ابن القيم في الصواعق المرسلة الجزء الثاني 790 نصير الشرك والكفر والإلحاد والطوسي، وكذلك في الإغاثة الجزء الثاني 680. وقال في الصواعق المرسلة في الجزء الثاني 790 له عقل خالف سلف الملحدين ولم يوافق أتباع الرسل. لا له له عقل خالف سلف الملحدين ولم يوافق أتباع الرسل. وقال في اجتماع الجيوش في صفحة 95 من الملاحدة الجاحدين لمن اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب وشهدت به العقول والفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. استرجمت اليوم الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك الأزلي الطحاوي الإمام المحدث الفقيه الحاضر. ولد رحمه الله سنة 39 طلب العلم بعد بلوغه في مصر، وتلقى العلم عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني أكثر أصحاب الإمام الشافعي، وكان يلاحظ من خاله اختيارات كثيرة من مذهب أبي حنيفة، وقد أودع هذه الاختيارات في كتاب سماه مختصر المزني. فلما لاحظ الطحاوي ذلك اتجه الطحاوي إلى النظر في كتب أبي حنيفة والنظر في منهجهم في التأصيل والتشريع حتى اقتدى به وأصبح من الساعي، ولكنه كان يخرج عن المذهب ويخالفه إذا وجد الدليل خلاف مذهبه، كما ظهر ذلك في كتابه معالي الآثار. وقد طلب العلم على علماء كثيرين حتى أوصلها بعضهم إلى 300 شيخ، ومن مناقبه التي نُكتب بها أنه إمام الثقة السبت العاقل الحافظ لدينه وكان فقيها ومحدثا. ومن أهم مصنفاته العقيدة الطحاوية، وهي عقيدة على منهج السلف الصالح، وله كتاب معاني الآثار وكتاب مسلم الآثار وأحكام القرآن والمختصر وغيره. توفي سنة 21 و300 رحمه الله تعالى. نقلت ترجمته من مقدمة شرح العقيدة الطحاوية. ودنا بزيادة يا جماعة، ترى الإعلان للزيك شيء طيب ويهديك إلى مراجع كثيرة، تراجم مختصرة تماما، ويعطيك أو يحيلك على مراجع كثيرة اللي بيستفيد الإعلان للزيك نعم الصحابة مر علينا المتريدي إيه لكن بس ما من أخذه قال صاحب الإمام النعماني إيه قال في الهواش قال إنه المتريدي وقال بعيسى إنه الصحابة يعني مقصود صاحب النعمان انه الصحابي ورا ما اخذت الاثنين كلهم ما وجدت اخذت الاثنين يسر ولا تعسر بدوام فاعليه الرب وكلامه والانفصال عنه في اعتراضهم والانفصال عنه اي عن هذا الاعتراض. قال المؤلف فلئن زعمتم ان ذاك تسلسل قلنا صدقتم. أن ذاك المشار إليه دوام فاعلية الرب في الماضي. وقد عرفتم أن للناس في التسلسل ثلاثة أقوال: جوازه في الماضي والمستقبل، امتناعه في الماضي والمستقبل، امتناعه في الماضي دون المستقبل. هذه أقوال الناس في هذا. طيب يقول فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل يعني أن دوام فاعلية الرب عز وجل في المستقبل أي في الماضي تسلسل قلنا صدقتم يعني التزمنا هذا وهو ذو إمكان يعني صدقتم وهذا ممكن. ما الذي يمنع منه؟ كتسلسل التأثير في مستقبل هل بين ذينك قط من فرقان يعني كما أنكم تقولون إنه يمكن التسلسل في المستقبل فأي فرق بين القول بإمكان التسلسل في المستقبل وإمكانه في الماضي؟ لا فرق، لأن من المعلوم أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا قلنا بتسلسل المستقبل بالتسلسل في المستقبل مع أن الله هو الآخر، فلماذا لا نقول بالتسلسل في الماضي مع أن الله هو الأول؟ أي فرق؟ وهذا في الحقيقة قياس لا محيد عنه، مع أنه سبق أن القول بدوام فاعلية الله عز وجل في الماضي هو من كماله، هو من كماله، وأنه لم يزل فعالا. والمحذور الذي يجب الحذر منه أن نقول بدوام عين المخلوق في الماضي، هذا هو المحذور. يعني مثلا أن نقول الخلق الكون لم يزل موجودا، هذا غلط. الكون محدث لا شك. طيب إذن المؤلف رحمه الله أورد اعتراضا وأجاب عنه. بماذا أجاب؟ قال كما أن التسلسل ممكن في المستقبل فما الذي يمنعه في الماضي؟ نعم. ثم قال رحمه الله والله ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان في سلب إمكان ولا في ضده هذه العقول ونحن ذو أذهان. في سلب إمكان، سلب إمكان يعني نفي إمكان، يعني ما اخترق في نفي الإمكان ولا في ضده وهو إثبات الإمكان. وكلام المؤلف يعني أنه لا يفرق بين القول بدوام فاعلية الله في الماضي ودوام فاعليته في المستقبل. هذه العقول ونحن ذو أذهان، يعني هذه العقول هات الدليل العقلي، ونحن ذو أذهان عندنا أذهان نعرف كما تعرفون. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان. فليأتي اللام هنا للتحدي للأمر الذي يقصد به التحدي، يعني إن كان ذلك فرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل فأتي به. فليأتي بالبرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان، يعني لا فرقا دعويا يدعي الفرق فقط. لأنه مثلا إذا قال لو جاز التسلسل في الماضي لزم قدم المخلوقات، نقول أيضا لو جاز التسلسل في المستقبل يلزم تأخر المخلوقات حتى تكون مثل الله، فإن امتنع هذا فلم تنع هذا، وإن جاز هذا فليجوز هذا. وكذاك عندكم كذاك ولا ولذاك والقديمة معك سوى الجهم بينهما كذا العلاق في الإنكار والبطلان. الجهم والعلاق، الجهم بن صفوان وكذلك العلاق وأظنه من المعتزلة، سويا بينهما أي بين الماضي والمستقبل، قالوا لا فرق بينهما، إن أمكن التسلسل في الماضي لم يمتنع في المستقبل، وإن أمكن في المستقبل لم يمتنع في الماضي. ولكنهم يقول ولأجل ذا حكما بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران، فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى قاله الثوران، جعلهم ثيران. نعم، حكما بحكم باطل على الجنات والنيران، فحكما بأن الجنة تفنى والنار تفنى. لماذا؟ فردا للقاعدة، وهي امتناع التسلسل في المستقبل كما يمتنع في الماضي. لكن الجهم أثنى الذات والعلاء أثنى الحركات. الفرق، الجهم يقول هذا العالم بجنته ونار السافل ولا يبقى إلا الله عز وجل، والعلاف قال لا ما يفنى، تفنى الحركات فقط والدوار تبقى. حتى إنه مر علينا أنه قال إن الرجل إذا كان في الجنة وقد أخذ شيئا ليأكله فقدر الله الفناء فنت حركاته وبقي هذا الشيء بيده بين مكانه وبين فمه، هكذا إلى متى؟ أبد الآبدين. ذأ وأنه لو كان على أهله في الجنة، لو كان على أهله في الجنة وقدر الله الفناء فني وبقي على أهله أبد الآبدين كأنهما حجران لا قطع. هذا كلام معقول ولا غير معقول؟ هذا غير معقول، هذا يضحك منه السفهاء فضلا عن العلماء. وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل، فيما لم يزل حق، وفي أزل بلا إمكان قالوا لأجل تناقض الأزلي والأحداث ما هذان يجتمعان، لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران. طيب أبو علي لو عندكم شرح لنا، الجبائي معتزل، وابنه أبو هاشم أيضا معتزل، الأشعري معروف، نعم أبو الحسن والأشعري، هؤلاء الثلاثة، وبعدهم الطيب من؟ طيب عزاق الله الرباني، وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان، قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث ما هذان يجتمعان، لكن دوام الفعل في المستقبل ما فيه محذور من النكران. هؤلاء فرق كل أئمة الكلام فرقوا بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، فقالوا التسلسل في الماضي ممنوع ممنوع. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا بالتسلسل لامتنع الحدوث، لامتنع الحدوث، فلا يجتمع القول بالتسلسل والقول بالحدوث. قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث. كيف نقول إنه أزلي ونقول إنه محدث؟ لأن الأزلي لا يمكن أن يكون محدثا، فلذلك يمتنع التسلسل في الماضي. أما المستقبل فلا بأس، لأن التسلسل في المستقبل لا يمنع الحدوث، ولكن سيرد عليهم المقيد. المهم اللي فهمنا الآن أن الأقوال كم؟ إن كان التسلسل في الماضي والمستقبل، ثانيا امتناعه فيهما، ثالثا التفصيل، وهو مذهب الأشاعرة وجميع أهل الكلام. قال فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجا على العوران والعميان. فانظر أيها المخاطب إلى التلبيس، تلبيس معناه الخلط تخليص وعدم التبيين، في ذا الفرق، الفرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل، ترويجا على العوران والعميان. أما من له عينان فإنه لا يروج عليه هذا، إنما يروج هذا على رجل أعور لا ينظر إلا بعين واحدة، أو رجل أعمى لا ينظر أبدا. هم في الحقيقة أهل الكلام من باب العوران أو من باب العميان؟ العوران، لأنهم نظروا بعين واحدة تسلسل المستقبل وعموا عن التسلسل في الماضي. ما قال ذو عقل بأن الفرج ذو أزل يدي ذهن ولا عيان، بل كل فرج فهو مسبوق بفرج قبله أبدا بلا خسان، ونظير هذا كل فرج فهو مسبوق بفرج بعده حكمان. يقول ابن القيم في الجواب عن كلامهم: نحن لا نقول بقدم الشيء المعين، لا نقول بقدم الشيء المعين. مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.